قناة فيصل آل صفر تقدم كتاب العتق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب العتق. العتق تخليص العبد من الرق، وسبب الرق في الإسلام هو الأسر في الحرب مع الكفار. قال سبحانه: في إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وكان في الجاهلية سبب الرق الأسر وقطع الطريق وسلب الناس، فمن أخذ وهو في السفر ولو كان ملكا في قومه يكون رقيقا. وأتى الإسلام وقصر الرق على الأسر في القتال مع الكفار، وحث على فدائه وهو في الأسر، فإما منا بعد وإما فداء. ولم يأمر الإسلام مطلقا على الحث على الرق، بل كان يحث وجعل الفضائل في عتق الرقاب، بل وجعل ذنوب مكفراتها العتق، مثل الجماع في نهار رمضان والقتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة اليمين. وكان في الجاهلية وعند النصارى واليهود يجعلون الرقيق بهيمة في التعامل. وأتى الإسلام وقال: إخوانكم خوالكم، وأمر أن يؤكل ويلبس العبد مما يلبس السيد، وجعل كفارة من لطم وجه عبده العتق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل للأبحتك النار. ونهى أن يكلف ما لا يطيق، ورغب الإسلام في العتق. لذلك قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب العتق لبيان فضل العتق. قال: أيما امرئ، وفي لفظ أيما رجل، اعتق امرأة مسلم استنقذ أي أنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، وفي لفظ حتى فرجه بفرج، يعني لا يبقى شيء من جسد المعتق إلا خلص من النار. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أيما امرئ، يدل على أن أي معتق، فقيرا كان أم غنيا شريفا أم وضيعا، يدخل في هذا الفضل. المسألة الثانية قالوا أيما امرئ، يدل على أن المعتق إذا كان رجلا أفضل من اعتاق المرأة كما سئل أيضا. المسألة الثالثة قوله أعتق امرأ مسلما، يدل على أن الثواب الآتي ذكره هو في عتق العبد المسلم. والمسألة الرابعة يدل على أن عتق الكافر له فضل لتخليص. قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب العتق لبيان فضل عتق الوالدين. قال: لا يجزي أي لا يكافئ. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يجزي ولد والده، يدل على أن مكافأة الوالدين شاقة، لكن فتح الإسلام باب من أبواب المكافأة لهم، ومن ذلك ما سيأتي. المسألة الثانية يدل على عظيم حق الوالدين. والمسألة الثالثة يدل على أنه يجب على الولد أن يسعى لمكافأة والديه. والمسألة الرابعة قوله إلا أن يجده مملوكا، يدل على أنه لا تلازم بين رق الأب وحر الابن، فقد يكون أحدهما حر، قد يكون أحدهما حرا والآخر بالعكس. ويتصور ذلك فيما إذا كان عبدين فأتى واحد فأتى أحد فأعتق واحدا منهم. المسألة الخامسة قوله فيشتريه يدل على أن مجرد الشراء ليس عتقا وإنما يلزم منه التلفظ بالعتق. المسألة السادسة قوله فيشتريه يدل على أن المملوك يباع ويشترى. والمسألة السابعة يدل على أن الشريف كالوالدين قد يكون في موضع منخفض عن ولدهما، هذا حر وذاك عبد. المسألة الثامنة قوله فيعتقه دل على أنه لا يعتق بمجرد الشراء بل لا بد من التلفظ بالعتق، خلافا لمن قال إن مجرد الشراء يعتق عليه. المسألة التاسعة يدل على أنه يصح أن يكون الوالد رقيقا عند ولده، ومن قال إن مجرد الشراء يعتق قالوا لئلا يتفضل الولد على والديه. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب العتق لبيان فضل العتق ذوي الرحم. قال من ملك ذا رحم محرم، الرحم المراد به من اجتمعت أنت وإياه في رحم واحد سواء كان بعيدا أم قريبا، فمثلا أخوك اجتمعت معه في بطن أمك، وعمك اجتمع مع أبيك في بطن جدتك وهكذا وعليه، فالمصاهرة ليست من ذوي الأرحام ولا يجب صلتها من باب صلة الرحم وإنما من باب المعروف. قال محرم، ضابط هذا التحريم من إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يصح زواج منه هذا الرحم المحرم، مثل العم، فلو جعل في موطن الأنثى بأن يكون عمه هذا هو رحم الشهادة بحق، بدليل حديث زيد بن خالد السابق خير الشهداء. والمسألة الثالثة عشرة قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن على ذم القوم بسبب وجود الخيانة فيهم والعياذ بالله. والمسألة الرابعة عشرة قوله ولا يؤتمنون دل العظيم شأن الأمانة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وفي صحيح البخاري حتى لا يوجد في الناس من يقال رجل أمين. المسألة الخامسة عشرة يدل على أن من أسباب صلاح المجتمع الأمان، القيام بالأمانة، وهي عبادة فرط فيها كثير من الناس والعياذ بالله، وهذا مصداق لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة عشرة قوله وينذرون ولا يوفون يدل على أن الأمان على أن النذر عبادة ويجب أن يصرف لله وحده وصرفه لغيره شرك. المسألة السابعة عشرة قوله وينذرون ولا يوفون يدل على أن الدم في عدم الوفاء، وإلا فالنذر المطلق أثنى الله عز وجل على من فعله ووفى به، قال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والمراد بالنذر المطلق مثل لو قال شخص لله علي أن أتصدق بدون أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي أو نجحت وهكذا. والمسألة الثامنة عشرة قوله ويظهر فيهم السمن، والمراد كثرة اللحم على البدن، والمذموم فيه أن يحبه الإنسان ويسعى للسمن، أما الرجل البدين الذي لم يسعى لذلك وإنما خلقه الله هكذا فلا يذم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان موانع الشهادة، فذكر في حديث عبد الله بن عمرو ثلاثة موانع، وفي حديث أبي هريرة مانعان واحدا، والحديثان ضعيفان، ولكن القاعدة كل شاهد تعتريه التهمة في شهادته ترد. قال: وعن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما أنه يسلم قال: لا تجوز شهادة خائن، يعني خائن الأمانة، ولا خائنة، ولا ذي غمر، أي ولا رجل حاقد على أخيه، ولا شهادة القانع، أصل القانع يعني السائل، كما قال سبحانه: وأطعموا القانع والمعتر. والمراد هنا الأجير لأهل البيت، أي الذي يعيش معهم في البيت. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: لا تجوز شهادة خائن، إلى آخره، يدل على حرص الإسلام لإقامة العدل في المجتمع. والمسألة الثانية: يدل هذا الحديث على أن الشهداء من أعمدة الحكم إذا اعتمد عليها القاضي، فحقيقة الذي يوجه الحكم هو الشاهد، والذي ينطق به هو القاضي. المسألة الثالثة قوله: لا تجوز شهادة خائن، يدل على أن الخائن في أمانته لا تقبل شهادته، لأن الخيانة جزء من الكذب. المسألة الرابعة: إذا كانت الخيانة جزء من الكذب وترد، فباب أولى من عرف بالكذب والعياذ بالله. المسألة الخامسة قوله: ولا خائنة، يدل على أنه يوجد في النساء من تخون وتكذب. والمسألة السادسة قوله: ولا خائنة، يدل على أن النساء تصح شهادتهن في بعض الأحوال كحقوق الآدميين، أما الحدود والقصاص فلا. والمسألة السابعة قوله: ولا ذي غمر، يدل على أن الحقد والعياذ بالله لأجل الدنيا مذموم، فترد شهادة الشاهد. المسألة الثامنة: إذا كانت العداوة لأجل الدين فلا ترد، فالمسلم يبغض الكافر لكن تقبل شهادته له وعليه. والمراد بالعداوة العداوة الدنيوية. والمسألة التاسعة قوله: على أخيه، يدل على أن الشهادة التي ترد إذا كانت عليه، يعني يشهد ضده. والمسألة العاشرة قوله: على أخيه، يدل مفهوم هذا اللفظ على أن شهادة العدو الحاقد لغيره، يعني فيما هو مصلحة المحقود عليه أو المحسود، تصح. مثل لو شهد هذا العدو بأن هذه السيارة سيارة زيد وهو لا يحبه، لكن شهد لصالح زيد، تقبل شهادته. أما إذا قال: ليست سيارة زيد، يريد أن يسلب السيارة من زيد، فترد شهادته. المسألة الحادية عشرة قوله: على أخيه، هذا فيه تذكير وتخويف للحاقد أو العدو بأن من ستشهد ضده هو أخوك، فاتق الله فيه. المسألة الثانية عشرة قوله: ولا شهادة القانع لصاحب البيت، يدل على أن الساكن في بيت ويؤكلونه ويشربونه ترد الشهادة إذا كانت لصالحهم، لأنه يجلب نفسه نفعا بالبقاء عندهم، وتقبل شهادته ضدهم إذا ظهر صدقه. المسألة الثالثة عشرة قياسا على السائل الذي في البيت ويأكل الأجير عند مستأجره، فلا تقبل الشهادة لأنه يجلب نفسه نفعا بالبقاء عند أجيره. ويدخل في ذلك شهادة المكفول لكفيله، ترد للتهمة. المسألة الرابعة عشرة قوله: ولا السائل ولا القانع، يدل على أن المأكل والمشرب والإحسان إلى الآخرين يؤثر في النفوس، فقد يؤثر في الشهادة باطلا مع عظيم الوعيد فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. قوله بدوي هو الذي يسكن خارج المدن، على صاحب القرية أي على صاحب المدينة أو المدينة الصغيرة والتي تعرف الآن بالقرية. فالمراد بالبدوي الذي يعيش في خيمة بعيدا عن البنيان. وساق مصنف هذا الحديث لبيان مانع رابع من الموانع، وهي شهادة البدوي على الحضري الذي متحضر في المدن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول لا تقبل شهادة بدوي على صاحب القرية، يدل على تحريم شهادة البدوي على صاحب القرية في الأمور المعاوضات المالية، وإلى هذا ذهب المالكية. إذا تبين له صدق حاله، صدق نفسه، أي لا غضاضة أن يحلف المؤمن، لكن إن تورع عنها فله ذلك، فلا يثرب على من حلف إذا كان يظن صدق نفسه. والمسألة السادسة قوله فأسرعوا، يدل على أن الإنسان قد يظن ما ليس بصحيح أنه صحيح، فأحد المتداعيين غير صادق. والمسألة السابعة يدل على أنه سلم بشر لا يعلم لمن الحق، كما قال سلم عن نفسه إنما أنا بشر. والمسألة الثامنة قوله فأمر أن يسهم بينهم، يدل على أنها من مواطن الاقتراع الشرعي أو القرعة الشرعية في اليمين إذا تسابق المتخاصمين إليها. المسألة التاسعة يدل على أن القرعة أمر شرعي إذا تساوى الناس في شيء، مثل لو طالبان تساوى في كل شيء وليس هناك عمل مثلا في الجامعة إلا لواحد منهما يقرع بينهم وهكذا. مسألة الخامسة قوله أيهم يحلف، يدل على أن من حلف أولا كان الحق له، وهذا حل شرعي. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث رحمه الله في باب الدعوة والبينات لبيان وعيد من أخذ حق غيره بيمينه. قال: من اقتطع، أي من أخذ حق، فسر هذا الحق كما في حديث الأشعث الآتي ذكره بإذن الله المال أو ما في معناه، ففي رواية الأشعث مال بيمينه، أي ليس عنده بينة وإنما حلف اليمين. وقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: يا رسول الله وإن كان شيء يسيرا؟ قال: وإن قضيب، أي غصن من أراك، هو شجر الأراك هي المسواك الذي يستخرج منه المسواك. رواه مسلم هذا الحديث على عدة مسائل. مسألة قوله من اقتطع حق امرئ، يدل على أن أخذ حق الغير قطع له، فدل على أن الأحكام تؤخذ بالظاهر فيعطى لمن حكم له وإن كان في حقيقة الأمر كاذبا. المسألة الثانية قوله حق امرئ مسلم، كلمة مسلم لا مفهوم لها، فمن اقتطع حق المعصوم من الذم وغيره يدخل في هذا الوعيد. المسألة الثالثة قوله بيمينه، دل على أن من البينات التي يحكم بها القاضي اليمين. المسألة الرابعة يدل على أن الإسلام لا يضيع حق أحد، فمن عدم البينة فاليمين موجودة لم تعدم. المسألة الخامسة قوله وقد أوجب الله له النار، والعياذ بالله، دل على أن الكاذب في يمينه في القضاء متوعد بالنار. المسألة السادسة، هذا الحديث يجرى على ظاهره في الوعيد. والمسألة السابعة قوله وحرم الله عليه الجنة، والعياذ بالله، يدل على أن من حلف كاذبا في يمينه وأخذ حق غيره فإن الجنة حرام عليه، وهذا أيضا يجري على ظاهر، وهذا أيضا يجرى على ظاهره. المسألة الثامنة قوله قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، دل على خوف الصحابة رضي الله عنهم من ربهم لما سمعوا بهذا الوعيد الشديد. المسألة التاسعة قوله وإن قضيب من أراك، يدل على أن الوعيد المترتب بسبب الكذب وليس بسبب غلاء ثمن المدعى به، أي أن هذا الوعيد بسبب الكذب في اليمين. المسألة العاشرة قوله وإن قضيب، هذا من البلاغة النبوية، لأن شجر الأراك لا ينتفع بقضيبه وإنما السواك يؤخذ من عروقه، فمن حلف على شيء لا ينتفع به وهو كاذب والعياذ بالله استحق هذا الوعيد. والمسألة الحادية عشرة، يجب على المسلم أن يصدق في يمينه ويعظم خطرها إذا كانت كذبا عند القاضي. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الدعاوى والبينات لبيان أن الوعيد المترتب في حديث أبي أمامة وفي هذا الحديث هو في اليمين الكاذبة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله من حلف يدل على مشروعية الحلف في الدعاوى، وهي نوع من أنواع إظهار الحق. المسألة الثانية قوله يقتطع بها مال امرئ، يدل على أن اليمين لقوتها تأخذ الحقوق من شخص إلى آخر، وقوتها من عظمة الله سبحانه إذ حلف به. المسألة الثالثة قوله على مال، دل على أن هذا الوعيد على المال وأيضا على غير المال، لعموم حديث أبي أمامة السابق من اقتطع حقا. والمسألة الرابعة قوله مال امرئ مسلم، هذا الوصف لا مفهوم له كما سبق. المسألة الخامسة قوله هو فاجر أي كاذب، فدل على أن هذا الوعيد في هذا الحديث والسابق إذا كان كاذبا فيها، أما إذا كان صادقا فليس معرضا لهذا الوعيد. والمسألة السادسة قوله لقي الله وهو عليه غضبان، يدل على إثبات البعث والنشور. والمسألة السابعة يدل على أن جميع الخلق سيرون الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال سبحانه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. المسألة الثامنة إذا كان المسلم يعلم بأنه سيقف بين يدي الله وجب عليه أن يحسن عمله. المسألة التاسعة قوله وهو عليه غضبان، يدل على إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. والمسألة العاشرة قول غضبان، يدل على أن من أسباب غضب الله على العبد إذا حلف على يمين كاذبة في التقاضي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الدعاوى والبينات لبيان كيف يحكم القاضي إذا لم يكن هناك بين. فمن لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. والعياذ بالله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الدعوة والبينات لبيان هل يشرع تغليظ اليمين في الأزمنة المعظمة شرعا؟ وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله ثلاثة، هذا العدد لا مفهوم له، فقد جاء الوعيد أيضا في غير هؤلاء الثلاثة، وإنما قال ثلاثة يعني في هذا الحديث. وممن جاء الوعيد في غير هؤلاء الثلاثة؟ الأشيمط الزاني والعياذ بالله، والإمام الكذاب، والعائل المستكبر. المسألة الثانية قوله لا يكلمهم الله، يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والمسألة الثالثة قوله يوم القيامة، يدل على إثبات البعث والنشور. والمسألة الرابعة قوله لا يكلمهم الله يوم القيامة، المراد بهذا الكلام الكلام الذي عن الرضا والتلطف، وإلا فكل عبد يكلمه الله عز وجل يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني في الحساب. والمسألة الخامسة قوله ولا ينظر إليهم، يدل على إثبات النظر لله عز وجل للمؤمنين لمفهوم هذا الحديث. والمسألة السادسة يدل على أن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة لبعض عباده نظر رضا، ما نظر الاطلاع والعلم، فالله سبحانه وتعالى قال كان الله بكل شيء محيطا، وقال سبحانه لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والمسألة السابعة قوله ولا يزكيهم، يدل على أن الله عز وجل يتفضل على الثناء على بعض عباده الصالحين، وهذا من باب كرم الله عز وجل وتفضله. ومن أسباب مدح الله سبحانه لعبده ذكر العبد لربه في الأرض، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وإذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته، يعني بالثناء عليه، في ملأ خير منه وهم ملأ الملائكة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني يثني الله عز وجل عليك عشر مرات إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. والمسألة الثامنة يدل العياذ بالله على أن بعض أن الله عز وجل يحرم بعض عباده هذا الثناء والزكاة، إذ أن ثناء الله عز وجل على عبده من أعظم النعم على العبد، فلا يثني الله إلا على من أحبه سبحانه وتعالى. والمسألة التاسعة قوله ولهم عذاب أليم، يدل على أنه حرم من يفعل هذه الأمور الثلاثة من ثلاثة أمور يتمتع بها العبد ويعلو بها منزلة مما يفعله الله عز وجل به من الكلام والنظر والتزكية. والمسألة العاشرة يدل على أنه من مزيد العذاب عليهم إدخالهم في جهنم. والمسألة الحادية عشرة قولها أليم، يدل على أن عذاب جهنم مؤلم والعياذ بالله. والمسألة الثانية عشرة قوله ورجل على فضل ما بالفلاة يمنعه ابن السبيل، يدل على أن منع المحتاج للماء إذا كان فاضلا عن صاحبه من الكبائر. المسألة الثالثة عشرة قوله رجل على فضل ماء، معنى هذا هو رجل عنده ماء فاضل يعني زائد، فإذا كان الماء يحتاجه لا يدخل في هذا الوعيد. والمسألة الرابعة عشرة قوله بالفلاة، يدخل والله أعلم في هذا أيضا من يمنع الماء عن الناس ولو كان في المدن، وإنما ذكر الفلاة لشدة حاجة الطالب للماء. والمسألة الخامسة عشرة قالوا يمنعه ابن السبيل، يدل على أن المسافر يغلب على حاله الضعف فيجوز دفع الزكاة إليه إن احتاج إلى ذلك ولو كان غنيا في بلده، وكما في الحديث الآخر أيضا يدل على ضعفه أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب، فدل على أن السفر من مواطن رحمة الناس بالمسافر. المسألة 16 قوله: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، يدل على مشروعية البيع بين الناس، وهذا مقيد بما قيده الشرع بما باحه الله، فليست كل السلع يجوز بيعها، يجوز بيعها كالخمر ونحو ذلك. والمسألة 17 قوله: بعد العصر، هذا هو الشاهد في الحديث، وهو أن من حلف في هذا الزمن الفاضل وهو بعد العصر، بعد اجتماع ملائكة الليل والنهار الذين قال عز وجل عنهم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، واخبر المسلم أن زمن تعاقبهم العصر، من حلف في هذا الزمن الفاضل تعرض للوعيد السابق والعياذ بالله. المسألة 18 قال: لأخذها بكذا وكذا، يدل على أن في الباعة من يوجد منهم الكذب في البيع، وهذا هو الغالب عليهم. في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار إلا من اتقى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، فدل على قلة الصدق عند التجار. المسألة 19 قال: فصدقه، يدل على أن المصدق للكاذب ليس قدحا في المصدق، وإنما القدح في الكاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف له بالله فليرضى. والمسألة 20 قال: وهو على غير ذلك، يدل على أن الوعيد المترتب على البائع إذا حلف وهو كاذب، وإذا حلف وهو صادق فهو مخالف لقوله سبحانه: واحفظوا أيمانكم. والقاعدة أن البيع والشراء لا حلف فيه، فهي تجارة. والمسألة 21 قوله: ورجل بايع إماما، أو بايع إمامه لا يبيع، لا يبايعه إلا لدنيا، يدل على أن البيعة للإمام أي العهد بطاعته في غير معصية عبادة من أجل العبادات، بل مأمور بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع بيعة إمامه فمات مات ميتة جاهلية. والمسألة 22 قوله: بايع رجلا بايع إمامه لدنيا، يدل على أنه يوجد في الرعية من لا يصدق في البيعة وإنما يريد الدنيا. والمسألة 23 يدل قوله: فإن أعطاه منها وفى، يدل على فتنة الناس بالمال والعياذ بالله، فيؤدي عبادة البيعة من أجل المال وينقضها، كما في قوله: ولم يعطه منها لم يفي. والمسألة 24 يدل على أن التمسك بالبيعة في السراء والضراء يدل على صدق الإيمان وليس من أجل الدنيا. قال جرير رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منشطنا ومكرهنا، ومن ذلك إذا ظهر ضعف الإمام. علم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الأربعة إلا النسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء لبيان تحريم أخذ القاضي الرشوة. قال: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي، والراشي هو الذي يدفع المال أو منفعة ليبدل الحكم، والمرتشي هو الآخذ للمال أو المنفعة في الحكم أي في القضاء ونحوه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، يدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب. المسألة الثانية قوله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. والمسألة الثالثة قال الراشي، يدل على أن من يدفع مالا والعياذ بالله ليجلب إليه حقا أو يبطل حكما لغيره داخل في هذا الوعيد. المسألة الرابعة صدر مصنف رحمه الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعن بالراشي لأنه هو المتسبب في لعنة من بعده وهو الذي دفع. المسألة الخامسة قوله والمرتشي، يدل على أن من يأخذ مالا ويغير الحكم أو يأخذه ولا يغير الحكم داخل في هذا الوعيد. المسألة السادسة قوله والمرتشي، يدل على أن الناس عند الله عز وجل سواسية، فلا فرق عنده سبحانه من المذنبين سواء كان واليا أو قاضيا صالحا أو غير ذلك، فكل من ارتكب هذا الذنب متوعد بالوعيد. المسألة السابعة قوله في الحكم، يدل على أن هذا الوعيد في القاضي ومن في حكمه، ولكن جاء في الحديث الآخر بدون هذه اللفظة، كما في حديث عبد الله بن عمرو الآتي قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فدل على أن غير الحاكم أيضا يدخل في هذا الوعيد، كالمعلم يأخذ الرشوة ليبطل حقا أو يحق باطلا. المسألة الثامنة، هذا الحديث أصل في قوة القضاء، فهدم القضاء والعياذ بالله في الرشوة، وقوته في النزاهة، لذلك حرم على القاضي أن يأخذ رشوة أو هدية من أحد أو هدية من غير المتخاصمين بعد أن تولى القضاء ولم يكن معتادا منه الهدية. وكذا يحرم على القاضي أخذ أجرة من الطرفين ليحكم بينهم، فالقضاء عبادة يحتسب فيها لله، ولا يأخذ مال إلا من بيت المال، ولا يأخذ مالا إلا من بيت المال، وهو الذي يسمى الرزق. وهكذا كل عبادة لا يجوز أخذ عليها مالا، كالأذان والإمامة والجهاد والقضاء، وإنما يعطون شيئا من بيت المال لا من باب الإجارة. قال رواه الخمسة، وهم المصنف رحمه الله في ذلك، فلم يروه سوى من الخمسة سوى الإمام أحمد والترمذي. قال وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي، شاهد حديث عبد الله بن عمرو سبق في باب الربا، ولفظه لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء لبيان وجوب العدل بين المتخاصمين في مجلس الحكم. ولو قدم المصنف رحمه الله هذا الحديث وجعله بعد حديث علي إذا تقاضى إليك رجلان فلتقضي الأول كان أولى. قوله قضى أي أمر، كما في قوله سبحانه وقضى ربك أي أمر، أن الخصمين يجلسان، أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم يعني أمام الحاكم. قرأه أبو داود والترمذي الحديث ضعيف، ويدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، يدل على أن على وجوب العدل القاضي بين المتخاصمين في الجلوس، وهذا من تمام العدل. قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن يدل على ذلك القرآن. المسألة الثانية، يدل على ضعف نفوس المتخاصمين عند القاضي، فأي عمل يبدر من القاضي يظن الطرف الآخر أن القاضي معه. المسألة الثالثة، يدل هذا الحديث على أن القاضي من حين جلوسه في مجلس الحكم إلى خروجه منه يجب عليه أن يقوم بميزان العدل في كل قضية، ومن ذلك الكلام والجلوس. المسألة الرابعة، يدل هذا الحديث على حرص الإسلام على إقامة العدل بين الرعية، فمن أسباب المودة بين أفراد المجتمع وجود القاضي العادل. والمسألة الخامسة، يدل على صعوبة القضاء، فالقاضي ميزان عدل يشق عليه ذلك كثيرا، لكن من صبر واحتسب أجر. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.